قال عليه الصلاة والسلام مجيبا جبريل عليه السلام إذ سأله عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله لك يا ابن آدم يوجب عليك الإيمان بالقدر، لأنك تعبد إلها عليما حكيما قديرا مريدا سميعا بصيرا له صفاته وكمالاته جل جلاله، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون، وكل الموجودات سواه مخلوقات حوادث، وهو الباقي القديم جل جلاله لا إله غيره، القديم لا أول له، الباقي لا آخر له. فمحال أن نعبد إلها لا يعلم أو يعلم ولا يقدر أو يعلم ويخطط ويقضي ثم لا يكون ما أراد. الجهل أو العجز وغير ذلك من صفات النقص مستحيلة على ربنا جل جلاله. أنا اليوم بدي أحكي نصف لغة علمية، لغة علم الكلام والتوحيد والعقيدة، ونصف كلمة دعوية اجتماعية مشان نراعي جميع الشرائح. اللي ما بيفهم بيسأل. فالله جل جلاله قضى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم هذا القرار، هذا القضاء، بالقضاء والقدر، القضاء الإلهي أمر جل جلاله، أراد جل جلاله في كل أمر مراده، قضى في كل أمر حكمه. ثم جاء القدر التنفيذ، ثم جاء القدر على وفق القضاء. فالله هو قضى وقدر، لا راد لأمره لا معقب لحكمه. هكذا أنت يا مؤمن عبد راض بما قضى وقدر. لماذا؟ لأنك آمنت به، آمنت ابتداء أن هذا الرجل الذي ظهر في الصحراء وأتى بهذا العلم وبهذا الدين وبهذا النور وبهذه الدعوة وبهذا الكتاب العظيم هو محال أن يكون دعيا، هو لا شك رسول من عند الإله. فإيمانك النقلي بما جاء في الكتاب وأخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إيمانك العقلي بدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم يقطعان بصحة إيمانك الفطري والعقلي بوجود الخالق جل جلاله، لأنه نحن عنا 100 دليل عقلي على الله، وهذه الأدلة توصلنا إلى وجوده، لكن لابد أن نؤمن أن محمدا رسول الله، آمنا أنه في قدرة عظمى، في إله عظيم لهذا الكون. من هو؟ ما هو؟ هذا بالعقل ما نستطيعه. جاء الوحي ليدلنا على ما به يكمل إيماننا. هذه مسلمات، هذه خطوات تدريجية طبيعية هي مركوزة في ذهن المسلم. وكل يومين وثلاثة بدنا نعيد جدول الضرب. إذا بدي يحل لك معادلة تفاضلية بدي لي لو سمحت ستة بستة بقديش؟ لا، اتفقنا عليها هي، اليوم بدنا نكمل. إذن آمنا بوجوده، بعظمته، بكماله، بقدرته، بصفاته التي قررها أهل الإسلام، ومنها القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة والعلم. معقول إله لا يعلم ما سيكون؟ هل تعبدون إلها جاهلا؟ تعالى الله. هل تعبدون إلها عاجزا؟ تعالى الله. هل تعبدون إلها لا يستطيع أن يغلب لا هل تعبدون إلها يغلب على ما لا يريد؟ تعالى الله جل جلاله. ولهذا فنحن نؤمن بالقدر. ما هو القدر؟ هو أن كل ما جرى ويجري في هذا الكون مكتوب منذ زمن متطاول، ومكتوب متى يكون، متى يقع. هذا القضاء قضاه الله تعالى، وجاء القدر ليكون قضاؤه حقيقة واقعة. فهمنا ما هو القدر؟ الآن هذول الكلمتين البسيطين بها يرتاح الإنسان راحة كاملة، لأنه يعرف. هلأ هي اللغة الإيمانية، هي اللغة الوعظية، هي لغة تثبيت الإيمان عند الشدائد والمصائب والأهوال وغيرها. هنا يطمئن الإنسان إلى أنه يعني كان ويكون في تدبير الحكيم العليم. أنت عايش يا صديقي في ألطافه جل جلاله، في رحمته جل جلاله، في أنظاره جل جلاله، في أقداره جل جلاله، وهو أرحم بك من أمك وأبيك، استسلم. وهنا كلام كثير إيماني لعلنا يعني نتكلم به إن شاء الله في درس لاحق، لكني اليوم أوفي المسألة من الناحية العقدية. هذا القدر وقع به كثيرون وأخطأوا وجهلوا وضلوا. لما وقعوا في مناقضات ومغالطات وأعملوا عقولهم فيما لا تستطيعه، وأجهدوا أنفسهم فيما ليس من اختصاصهم، فهناك من قالوا الإنسان كريشة في مهب الريح لا يفعل شيئا، هناك من قالوا كل شغلة بشغلتها، الأمر أنف، اليوم كل يوم بيطلع القرار يعني، وكل صحيح الله لكن كل يوم بيومه وكل ساعة بساعتها وعلى حسب الظروف. وهناك من قالوا بالجبر، وهناك من وقع في مسائل القدر وضل فيها، مسير أم مخير، كذا كذا من هذه المسائل العديدة التي يعني هي مسائل علمية مبحوثة ومستوفاة في كتب العقيدة. الحقيقة أعتقد أن ما قدمته فيه غنية لمن يريد أن يستغني. يكفيك أن تعتقد أن الله جل جلاله جامع الكمالات، طبيب راحت لعنده أختي الله كتب الشفاء، راحت لعنده ستي الله كتب له الشفاء، راح لعنده أخي الله كتب له الشفاء، راحت عنده بنتي الله كتب له الشفاء، رحت أنا الله كتب لي الشفاء. سألت تاريخه 6417 عملية، لما بدي يعمل لي العملية تبعي بدي أقول له شو بدك تعمل، فرجيني وين بدك تحط إيدك، وين بدك تقيم، شو بدك تحط. خلاص هذا الزلمة بسلم له شغلته مو شغلتي، صح؟ فكيف ولله المثل الأعلى، فكيف بالحكيم العليم جل جلاله؟ يقيني بكمالاته جل جلاله مو 90% ولا 99%، بجوز أنا مو أنا، لكنه هو جل جلاله عز شأنه لا إله إلا هو. هذا اليقين الذي رأيته وعرفته في حكمته وتدبيره في الخلق في الكون في الأقدار، فيما رأيت وعشت، فيما قرأت في كتابه العزيز عن ما كان في شؤون ما سبق من الأمم، هذا ألا يكفيك؟ بزعتك بدك تدرس الموضوع، سلم. هذا الإله العظيم الحكيم لا شك يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، لا شك على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، لا شك مراده نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا شك أنه لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا يكفيني هذا؟ وأذهب إليه والله أحبه من كل ذراتي، وراض بقضائه فيا، بل قضاؤه فيا أحب إلي من مرادي واختياري. لماذا المبتدئين بيقول لك لأنه هو الحكيم العليم، والمبتدئين بيقول لك لأنه هو أرحم الراحمين، حتما اختياره إلي أحسن من اختياري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن المتقدمين شو بيقولوا يا كرام؟ مين بيعرف؟ المتقدمين بيقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لي أن أفكر في ذلك، ليس لي أن أسأل نفسي ذلك، هذا ليس منسجما مع طبيعة العبودية. أنا عبد، هو الله، الله الله، والعبد عبد. العبد شو شغلته؟ حاضر سيدي، ولو كان ما كان، ولو قضى بي فيما قضى، فأنا عبده وهو الحكيم، وهو الله، وهو الله وكفى، ربي وخالقي وإلهي ومعبودي ومحبوبي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، لا إله إلا هو. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وملأ قلوبنا إيمانا، وثبت عند الأقدار الشديدة الرضا في قلوبنا، مع اللطف والعافية والحفظ، وهذا ما ندعو به صباح مساء. عافنا من بلائك، وارزقنا شكر نعمائك، واجعلنا من الراضين بقضائك. لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك سبحانك وبحمدك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.